بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. والآن مع شرح أخصر المختصرات لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل. الشريط العاشر. هنا يقول إن قصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، إذا نقصوا قبل إتمامها انتظروا حتى يجيء عدد يكملهم، فإذا لم يأتي وعرف بأنهم لا يتمون صلوها ظهرا، يعني على هذا القول. بأي شيء تدرك صلاة الجمعة؟ تدرك بإدراك ركعة كاملة. من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. أما إذا جاء والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فإنها قد فاتت، فعليه أن يصليها ظهرا. هذا هو القول الصحيح. وإن كان هناك بعض من العلماء يجيزون أن يصليها جمعة ولو لم يدرك إلا التشهد، يقولون إنه أدرك ما يسمى بجمعة. الجمهور على أنه إذا فاتت في الركعتان فإنه يدخل معهم بنية الظهر، إذا كان قد دخل وقت الظهر فيصلي معهم أربع، يصلي معهم ويقوم ويأتي بأربع. الشرط الثالث تقديم خطبتين، أي لا بد يوم الجمعة من خطبتين. وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في خطبته، فمن طولها أنه يفصل بينهما بجلسة، يخطب فإذا تعب جلس ثم استأنف وخطب، فهو دليل على أنه كان يطيل الخطبة. فيمكن أن الخطبة تستغرق ساعة أو على الأقل نصف ساعة كل واحدة من الخطبتين. لو كان لا يطيل، يعني إنما خطبته 10 دقائق أو 20 دقيقة، محتاجة إلى الجلسة بين الخطبتين، محتاجة إلى هذا الفاصل وهو الجلوس. كان في إمكانه أن يواصل خطبته نصف ساعة أو ثلثي ساعة ثم يجلس ينزل ويصلي، فلما فصل بينهما دل على أنه كان يطيل. فلا ينكر على من أطال الخطبة بقدر نصف ساعة أو نحوها. وأما الحديث الذي فيه إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فإن الطول والقصر نسبي، فيقال مثلا لمن خطبته 40 دقيقة هذه خطبة قصيرة، ويقال لمن خطبته ساعتان مثلا أو ساعة ونصف هذه طويلة. فقصر خطبتي يعني بالنسبة، يعني أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته بحيث يخطب مثلا نصف ساعة ولا تكون خطبته أكثر من ساعة، هذه هي الخطبة القصيرة. مئنة يعني علامة من فقهه. للخطبتين شروط، قيل إنهما تشترطان في مجموعهما، وقيل في كل واحدة من الخطبتين. الشرط الأول الوقت، فلا يخطب قبل دخول الوقت سواء قلنا إن الوقت يدخل بدخول وقت صلاة العيد أو بدخول وقت صلاة الظهر، لا بد أن تكون خطتان بعد الوقت. الشرط الثاني الحمد لله، لا بد أن يبدأ الخطبة بالحمد لله، لأن هذا هو المعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثالث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما أثر من أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدعاء موقوف حتى يصلى عليه، ولعموم الآية وهي قوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، ولما ورد في تفسيرها من أنهم قالوا كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره. وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ يقول بليت. فقال إن الله حرم على النار أن حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهذا يؤكد أن يوم الجمعة أحق أن تكثر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الخطبة أولى. الشرط الرابع قراءة آية من القرآن، قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آيات في خطبته، وربما قرأ سورة، قد ثبت أنه كان يقرأ سورة قاف كاملة في خطبته، فأقل شيء آية، ولكن لا بد أن تكون الآية طويلة، يعني لها فائدة ولها عمل، فلا يجيء آية تتكون من كلمة أو من كلمتين، ويستحب أن تكون الآية في الموضوع الذي تطرق إليه في أثناء الخطبة. فإذا خطب عن التقوى قرأ آية تتعلق بالأمر بالتقوى، وإذا خطب عن الصلاة قرأ آية تتعلق أو آيات تتعلق بذكر الصلاة، وهكذا المواضيع. الشرط الخامس حضور العدد المرتفع المعتبر الذي هو 40 على قول الفقهاء، لا بد أن يحضر 40 فيها من أول الخطبة إلى آخرها، فما زاد. الشرط السادس رفع الصوت بقدر إسماعه، الخطيب لا بد أن يكون صيتا بحيث يسمع المصلين، بعد وجود المكبر لا يلزمه رفع الصوت، لأن المكبر يرفع الصوت ويدفعه. الشرط السابع النية، لا بد أن ينوي لهذه الخطبة أنها الخطبة المشترطة التي هي وظيفة هذه الصلاة. الشرط الثامن الوصية بتقوى الله، ولا يتعين لفظها، لا يتعين يقول اتقوا الله، ولكن يوصيهم بشيء يحرك القلوب، فيوصيهم بالخوف من الله أو تقوى الله أو عبادته أو رجائه أو التوكل عليه أو دعائه، ويبسط القول في ذلك حتى يكون للخطبة معنى، يتوسع في ذكر الأدلة التي تتعلق بالموضوع الذي اختاره، ولا يتعين أن يقول اتقوا الله، فلو قال خاف الله أو قال مثلا اعبد الله كان ذلك مجزئا. والشرط التاسع أو العاشر أن تكون ممن يصح أن يؤم فيها. يمكن عندكم في النسخ أن يؤم فيما، الصواب أن يؤم فيها، أن تكون من الخطيب الذي يصح أن يكون إماما فيها، أي في هذه الصلاة، وهو الذكر الحر العاقل البالغ فلا تصح من غيره. الإقامة ليست شرطا على الصحيح، يجوز أن يصلي بهم المسافر إذا مر بهم وكان أفضل منهم ممن يصح أن يؤم فيها، لا ممن يتولى الصلاة. معناه يصح أن يتولى الخطبة واحد ويتولى الصلاة غيره، فإن الصلاة عبادة والخطبة عبادة أيضا، فلا يلزم أن يتولاهما واحد، ولكن لا بد أن يتولى كل منهما من هو أهل، من هو من تنطبق عليه هذه الصلاة. أما سنن الخطبة فالسنة الأولى أن يكون على منبر أو موضع عالي حتى يشرف على المأمومين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة معروضة في قبلة المسجد، ثم صنع له المنبر وجعل ثلاث درجات فكان يخطب عليه. لا يتأكد أن يكون الإمام أعلى من المأمومين في حال إلقاء الخطبة. السنة الثانية سلام الخطيب، إذا خرج فإنه يبدأهم بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسلم إذا دخل سلاما عاديا ويسلم سلاما عاما إذا أقبل عليهم. السنة الثالثة الجلوس إلى فراغ الأذان، يجلس حالة الأذان على كرسي أو نحوه، فإذا فرغ الأذان ابتدأ، وكذلك يجلس بين الخطبتين، يفصل بينهما بجلوس بجلسة ليستريح فيها. اختلف في خطبة القاعد هل تصح أم لا، كثير من العلماء يقولون القيام سنة لو خطب وهو جالس لأجزأ ذلك، ويأثرون أن عثمان رضي الله عنه كان يخطب جالسا، وكذا بعض خلفاء بني أمية، ولكن عذر عثمان العي والكبر لأنه كان قد تجاوز 80 من عمره فكان يشق عليه إطالة القيام، وإلا فالصحيح أن الخطبة قائم لقوله تعالى وتركوك قائما. من السنن أيضا أن يعتمد بيده، قالوا يعتمد على سيف أو عصا، يعني شيء يعتمد عليه بيده. كانت عادة الخطبة أن يرتجل الخطبة فيمسك بأيديهم عصا أو قوسا أو سيفا أو نحو ذلك، أفضل أن يمسك عصا معتادة. وكونه صلى الله عليه وسلم أمسك مرة سيف لعله لم يتيسر له إلا هو. من السنن أيضا أن يقبل بوجهه على من أمامه، يقصد تلقاء وجهه ولكن إذا احتاج إلى أن يلتفت يمينا ويسارا ليسمع من هاهنا وهاهنا بحيث لا يكون هناك مكبر فلا بأس. وأما تقصيرهما فقد عرفنا أنه تقصير نسبي، والثانية أقصر أكثر تقصيرا، يعني يطيل الأولى يقصر الخطبتين تقصيرا نسبيا. من السنن أيضا أن يدعو للمسلمين، كان المجاهدون في ذلك تلك السنين يتحرون وقت الخطبة فيبدأون بالقتال ويقولون هذا الوقت الذي يدعو فيه الخطباء للمجاهدين، فيدعو للمسلمين عموما ومن جملتهم المجاهدون. وهل يباح الدعاء لمعين، يعني لفلان؟ أباح ذلك للسلطان، السلطان مثلا صلاحه صلاح للرعية، ولو ذكر باسمه أو بصفته أو بكنيته أو بلقب يتميز به أو بلفظه الذي يختص به، كأن يقول اللهم وفق سلطاننا أو إمامنا أو نحو ذلك. وذلك لأن صلاح الأئمة أمر مقصود للأمة وفيه مصلحة عظيمة. صلاة الجمعة ركعتان بالاتفاق، قيل إنها ظهر مقصورة وقيل إنها فرض يوم الجمعة. الصحيح أنها ظهر مقصورة وأن القصر جاءت بدله الخطبتان، ثم بالاتفاق أنه يجهر بالقراءة، والحكمة في ذلك أنه يحضرها عدد كثير، يحضرها أناس لا قد يكونون من الجهلة ومن البوادي ومن أطراف البلاد، فيحتاجون إلى أن يسمعهم الفاتحة ويسمعهم القراءة قراءة السورة أو نحو ذلك حتى يكونوا بذلك مستفيدين من هذا السماع. بخلاف الظهر فإنه يسر فيها لأنهم يكتفون بقراءة الجهر في الليل. أما قراءته هنا بالجمعة والمنافقين فلأنه ورد ذلك مرفوعا، أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالجمعة والمنافقين، والأكثر على أنه كان يقرأ بسبح والغاشية. ويسن أيضا أن يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة وهل أتى على الإنسان، والحكمة في ذلك اشتمالهما على المبدأ والمعاد والوعد والوعيد. ذكر أنه يحرم إقامتها في البلد في أكثر من موضع إلا لحاجة كسعة البلاد وكثرة السكان وضيق المسجد بحيث يصلون في الطرق فلا بأس بالتعدد للحاجة. وأما إذا كانت المساجد واسعة ومتقاربة فلا يجوز التعدد. وحده بعضهم بمسيرة فرسخ ونصف، بفرسخ ونصف، وقيل بفرسخ. الفرسخ ساعة ونصف، ثلاثة أميال. فإذا كان بين المسجدين ثلاثة أميال فلا يصح إقامة مسجد في هذا المكان. أما إذا كانت المسافة أكثر، ثلاثة الأميال يمكن أنها قريبة من خمس كيلو، فالحاصل أنه يجوز إقامتها للحاجة إذا كان هناك مسافة طويلة أو كان الجمع كثير. ذكروا أن لصلاة الجمعة سنة قبلها وبعدها، فيسن أن يصلي بعدها، وأقل السنة ركعتان وأكثرها ست، وذلك لأن الوقت وقت تستحب فيه العبادة. أما السنة قبلها فهي غير راتبة ولكنها مستحبة لا تدخل في الرواتب. دليلها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر يوم الجمعة ثم أتى إلى المسجد وصلى ما كتب له ثم أنصت للخطبة كان كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى. يسن قراءة سورة الكهف في يومها أو ليلتها. ورد فيه حديث أنه يوقى فتنة الدجال أو أنه يضيء له نور بينه وبين السماء، وإن كان الحديث فيه مقال لكن وروده من طرق يبين أن له أصل مع فضل السورة نفسه. يسن في يوم الجمعة كثرة الدعاء، فإن فيها ساعة الإجابة، قد اختلف فيها على أقوال. ذكر ابن حجر في فتح الباري نحو 40 قولا في تحديد ساعة الإجابة في يوم الجمعة. يسن أيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكرنا الحديث: فأكثروا علي فيه من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي. اختلف في حكم الغسل يوم الجمعة، وقد تقدم في باب الجمعة في باب الغسل أنه سنة مؤكدة. قد ذهب بعض الظاهرية إلى أنه واجب، وفصل بعضهم فقال: إنما يجب على من كانت رائحة بدنه كريهة. كذلك التنظف والتطيب ولبس أحسن الثياب وثياب البياض، ما الحكمة في ذلك أن لا يتأذى به المصلون، فيأتي بثياب نظيفة وينظف بدنه ويتطيب حتى لا يؤذي المصلين ولا يؤذي الملائكة. السنة التبكير إليها ماشية حتى تكتب له خطواته. وفي الحديث: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى آخره. والساعة الأولى هي أول ساعة من النهار بعد خروج وقت النهي، والساعة السادسة هي التي يصلى فيها أو تقام فيها الصلاة، وذلك بالنسبة إلى التوقيت الغروبي. يسن أن يدنو من الإمام، لأنه إذا تقدم وبكر وجد فرجة أو وجد مكانا قريبا من الإمام، وإذا تأخر فاته القرب. يحرم تخطي الرقاب أو يكره. الصحيح أنه محرم إلا لعذر، إذا كانت الصفوف متغصة فالذي يتخطاهم يؤذيهم. روي أنه رأى رجلا يتخطى فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني آذيت المصلين وتأخرت. وفي بعض الروايات أنه من يتخطى الرقاب يتخذ جسرا إلى النار أو كما ورد. يجوز للإمام إذا لم يكن هناك مدخل يدخل معه يجوز أن يتخطى للحاجة. يجوز للمصلي إذا رأى فرجة في الصفوف المتقدمة أن يتخطى إليها، وذلك لأنهم فرطوا حيث تركوا هذه الفرجة ولا يصل إليها إلا بالتخطي. يكره إيثار بمكان أفضل، يعني إذا كنت في الصف الأول فهل تؤثر به غيرك، صديقك مثلا أو أخاك أو نحو ذلك؟ يكره الإيثار، وذلك لأنك أحق به ولأن القربات لا يؤثر بها أحد. أما القبول فيجوز، يجوز إذا آثرك أخوك أو ولدك أن تقبل مكانه. يحرم إقامة المصلي من مكانه الذي قد سبق إلا أن يكون صبيا يعني صغيرا، فلا بأس إذا كان في الصف الأول دون العشر أن يقام، يتحقق أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، فلا يقيم غيره من مكانه ويجلس فيه، وفي ذلك أحاديث. يحرم الكلام حال الخطبة إلا للخطيب، الخطيب يجوز له أن يتكلم. ثبت أنه لما دخل رجل وهو يخطب قال قم يا فلان فاركع ركعتين، وكذلك من يكلمه لحاجة، لقصة ذلك الذي اشتكى إليه الجدب وقال لما وجده يخطب قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله أن يغيثنا إلى آخره. من دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط وخففها لقوله صلي ركعتين وتجوزيهما. صلاة العيدين اختلف فيهما فقيل إنهما سنة، وقيل فرض كفاية، وقيل فرض عين. ذهب بعض المحققين إلى أنها فرضين تجب على كل مكلف، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا العواتق وذوات الخدور وأن يخرجوا الحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن هذا دليل على أكديتها لا على أنها فرض عين. فعلى الأقل أنها فرض كفاية تجب على أهل البلد أن يقيموها، فإذا تركوها أثموا. وقتها كصلاة الضحى، يعني من خروج وقت النهي إلى الزوال، آخره الزوال وأوله ارتفاع الشمس قيد رمح. إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال قضوها من الغد، أما إذا علموا قبل الزوال فإنهم يصلونها، إذا علموا قبل الزوال فإنهم يؤدونها، وإذا جاءهم خبر بعد الزوال صلوها من الغد قضاء. يشترط بها شروط الجمعة، شروط الجمعة التي تقدمت أن يكونوا مثلا ببلد وأن يكونوا أحرارا وأن يكونوا بإناء يشمله اسم واحد، وكذلك أيضا يشترط لها الخطبة، وأن تشتمل الخطبة على تلك الشروط التي تقدمت. يشترط لصحتها الاستيطان وعدد الجمعة، فالاستيطان أن يكونوا مستوطنين فلا تلزم البوادي، وعدد الجمعة أن يكونوا 40 على القول الذي اختاره الفقهاء. من فاتته أو فاته بعضها سن أن يقضيها، وعلى صفتها أفضل، إذا فاته ركعة قضاها كما هي بتكبيراتها ونحو ذلك، وإذا فاتت جماعة قضوها وجهروا فيها. تسن في الصحراء أن يخرجوا خارج البلد، كان صلى الله عليه وسلم يخرج في الصحراء يعني في البقيع. يسن تأخير صلاة الفطر، يعني يؤخرها يعني بعد طلوع الشمس مثلا بربع ساعة أو نحوه يبدأ في الصلاة، وأن يأكل قبلها أن يأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا حتى يتحقق الإفطار. أما صلاة عيد الأضحى فيبكر بها بعد طلوع الشمس مثلا بخمس أو عشر دقائق، وأن لا يأكل قبلها حتى يأكل من أضحيته إذا كان عنده أضحية. صلاة العيد ركعتان، ركعتين كما أن صلاة الجمعة ركعتين، لكن تزيد على الجمعة بالتكبيرات الزوائد، ففي الركعة الأولى ست تكبيرات زوائد بعد تكبيرة الإحرام. يقول الله أكبر الله أكبر حتى يتم ست، وفي الثانية قبل القراءة خمس، يرفع يديه مع كل تكبيرة، دليلا على أن رفع اليدين يضطرد في كل تكبير ليس فيه انتقال كتكبيرات الجنائز. بين كل تكبيرتين يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غيره. لو قال سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أجزأ ذلك، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، بعد هذه التكبيرات يقرأ الفاتحة، ويقرأ بعدها سبح والغاشية في الثانية. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هاتين السورتين في الأماكن التي تجمع خلقا، وذلك لأن في الأولى التذكير في سبح قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، وفي سورة الغاشية قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، وكأنه يقول إننا سوف نذكركم فتذكروا. الخطبة يقول كخطبتي الجمعة، يخطب خطبتين، واختلف هل تستفتح بالتكبير، فأكثر الفقهاء على أنه يفتتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، والتكبيرات تكون سردا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنكر ذلك كثير من العلماء وجعلوا الحديث الذي ورد في ذلك غير مقبول، وجعلوا العمل في ذلك غير مسوغ، عمل بعض الصحابة أو عمل بعض الخلفاء كونهم يبتدئونها بالتكبير، فقالوا المعتاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه كلها بالحمد، فعلى هذا يستحب أن يبدأها بالحمد ويكون التكبير بعد ذلك بعد الحمد وبعد المقدمة. واستحباب التكبير ليتحقق الأمر به، قال تعالى ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فلذلك يسن التكبير في تلك الأماكن وفي ذلك المكان، المأمومون والمنفردون وغيرهم. فيستفتحها بالحمد ثم يكبر بعد الحمد تسع تكبيرات في الأولى وسبع في الثانية. تشتمل خطبة عيد الفطر على زكاة الفطر وبيان ما يخرجون، وعلى فضل ذلك اليوم، وعلى الوصايا والأعمال الصالحة التي يوصيهم بها، وفي خطبة الأضحى على ذكر الأضحية وبيان حكمها وما أشبه ذلك. يسن في ليلة عيد الفطر التكبير المطلق، ويتأكد في ليلة العيد وفي يوم العيد وفي المصلى، ويستمر إلى أن يبدأ الإمام في الصلاة، ثم يستمر الإمام في ذكر التكبير ويكبر في أثناء خطبته. وكذلك أيضا في ليلة عيد النحر، ويستمر ويستحب أيضا في العشر الأول من ذي الحجة من حين يدخل الشهر، لقوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، ويتأكد إذا رأى بهيمة الأنعام، لقوله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فيكون هذا تكبيرا مطلقا يجهرون به في أسواقهم وفي مساجدهم وفي بيوتهم، يجهر به المصلي الذي ينتظر الصلاة مثلا، ويجهر به الماشي والراكب ونحو ذلك، إظهارا لهذا الشعار، وهو قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام المعلومات، يستمر إلى فراغ الخطبة. وهذا يسمى التكبير المطلق. أما المقيد فيسن عقب كل فريضة تصلى في جماعة، وأوله فاجر ويوم عرفة لأهل القرى، وللمحرم من ظهر يوم النحر، ويستمر إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة تصلى في جماعة. وصفته الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرتين أو ثلاثة. بقي في كتاب الصلاة صلاة الفسوف وصلاة الاستسقاء. تقدم في التطوع أن آكد صلاة التطوع صلاة الفسوف، ثم بعدها الاستسقاء، واستدلوا بأنها تشرع لها الجماعة، ولأن الكسوف ينادى لها. الكسوف هو كسوف أحد النيرين الشمس والقمر، الذي هو ظهور الانحاء عليه في نهار أو في ليل. ثبت أنه وقع كسوف الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أظلمت كثيرا، ولما رأى ذلك فزع إلى الصلاة وأمر بأن ينادى الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم صلاة طويلة وغاير فيها عن بقية الصلاة وبقية التطوعات، حيث كرر فيها الركوع والقيام، فالمشهور أنه صلى في كل ركعة ركوعين، يعني قام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا قرأ فيه أيضا الفاتحة وسورة، ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رفعا معتادا ثم سجد سجدتين، ثم قام للركعة الثانية وفعل فيها كما فعل في الأولى. وقد روي أيضا في صحيح مسلم أنه ركع في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث آخر أنه ركع في كل ركعة أربع ركوعات، يعني أنه قرأ ثم ركع ثم رفع فقرأ ثم ركع ثم رفع فقرأ ثم ركع ثم رفع فقرأ ثم ركع أربع ركوعات في الركعة الواحدة. وروي أيضا في سنن أبي داود وغيره أنه ركع خمس. وقد أنكر كثير من المحققين هذه الزيادات، وقالوا إنه لم يقع الكسوف إلا مرة، كسوف الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام: معلوم أنه لم يمت مرتين، وأنه لم يكن هناك إبراهيمان. ولكن إذا نظرنا إلى الأحاديث التي فيها تكرار الركوع ثلاثا أو أربعا أو خمسا، وجدناها بأسانيد صحيحة تقبل في الأحكام الأخرى، فكيف نردها؟ لا نردها بهذا الاحتمال. فيترجح أن صلاة الكسوف تكررت، إما كسوف شمس تكرر، وإما كسوف قمر، لأن العادة أنه يقع كسوف الشمس كل سنة أو في كل سنتين، فلا بد أن يتكرر في العهد النبوي. وكذلك كسوف القمر قد يتكرر في السنة مرتين أو أكثر، فلا بد أنه وقع في القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم وانتهى وقد تجلت الشمس، وذلك دليل على أنه أطال فيها. في بعض الروايات أنه قرأ في القيام الأول قدر سورة البقرة، وأن ركوعه قريبا من قيامه، ثم الركوع الثاني أقل منه، يمكن أنه قدر سورة آل عمران، يعني القيام، والركوع أقل من الركوع الثاني. لا بد أنها استغرقت نحو ثلاث ساعات أو أكثر، يعني صلاته، مما يدل على أنه أطال فيها. انصرف وقد تجلت الشمس، ثم اختلف هل خطبهم كخطبة الجمعة أو علمهم تعليما. فالمشهور أنه علمهم مجرد تعليم، فأخبرهم بأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وأنها يخوف الله بها عباده ولو كانت معلومة السبب. وكذلك أيضا حثهم على الفزع إلى الصلاة: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وكذلك أيضا ذكرهم بما رأى في صلاته تلك، ذكر أنه تمثلت له الجنة بينه وبين الحائط فتقدم إليها، يقول: تناولت منها قطفا، لو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. يقول: وعرضت علي النار، وتقهقر لما رآها. ويقول: ذكر أنه رأى فيها أناسا، فرأى فيها عمرو بن لحي يجر قصبه لأنه أول من غير دين إبراهيم، ورأى فيها سارق الحاج صاحب المحجن الذي يعلق المتاع في محجنه ويجره، فإذا فطنوا له قال إنما تعلق به المحجن، وإذا لم يفطنوا له أخذه. ورأى فيها المرأة التي تعذب في أرة ربطتها، يعني ذكرهم بنحو هذا، وكأنه يحثهم على أداء الأمانات وعلى عدم الظلم والعدوان، وأن ذلك من أسباب نزول أو تغير الأحوال. يسن تطويل تطويل السورة وتطويل التسبيح، وكون الأول أطول من الثاني، كل ركوع أطول من الذي قبله، يعني أطول من الذي بعده، وكل قيام أطول من الذي بعده. بعد ذلك ذكر صلاة الاستسقاء متى تشرع؟ إذا أجلبت الأرض وقحط المطر، وذلك لأن الله تعالى يبتلي عباده بهذا القحط فيؤخره حتى يعرفوا أنهم بحاجة إلى فضله وعطائه فيضرعوا إليه، فتأخر المطر قد يكون بسبب من المعاصي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقد يكون ابتلاء وامتحانا، وقد يكون سببه حثهم على الدعاء والرغبة. نصيحة صلاة الاستسقاء وأحكامها كصلاة العيد، يعني أنه يبدأها بالتكبيرات في كل الركعة الأولى ست وفي الثانية خمس بعد الاستفتاح، وأنه يجهر في هذه القراءة ونحو ذلك، وتسنوا جماعة صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. الأفضل أن تصلى جماعة وتجوز فرادى عند المناسبة والحاجة. إذا أراد الإمام أن يخرج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة وترك المظالم والتخلي منها وترك التشاحن والصيام والصدقة، يعني يكون هذا مقدمة في المساجد أو في الخطاب، ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويسن أن يكون عاما للمنطقة أو نحوها، أن يستسقوا كلهم في يوم واحد. يبين لهم أن التوبة سبب الإجابة الدعوة، وأن المظالم سبب العقوبات، وأن التشاحن والتقاطع فيما بينهم سبب لمحق البركات، ويبين لهم أن الصدقة والصيام من أفضل العبادات التي يجيب الله تعالى دعوة صاحبها، ويذكرهم ويحثهم على الأعمال الصالحة. يخرج كل واحد منهم وبالأخص الإمام متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، يعني أنه يتصف بصفة المسكنة، يخرج وهو منكسر القلب. في الحديث أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، هذا الانكسار وهذا التواضع وهذا التذلل وهذا التعبد من أسباب إجابة الدعاء. وهكذا يخرج كل واحد من المصلين، التواضع والتخشع عبادات، والتذلل الذي هو التعبد والتضرع الذي هو الإكثار من الدعاء والتنظف، يعني أن يكون متطهرا نظيف البدن، إلا أنه لا يتطيب، يعني كأنه الطيب يحمل صاحبه على الفخر وعلى الخيلاء ونحو ذلك، فلا يناسب صفة المنكسرة قلوبهم. يخرج بأهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنهم أقرب إلى إجابة الدعوة، ولا يخرج الفسقة والعصاة والعتاد وأهل الذنوب وأهل قلة العبادات. يختار الذين يخرجون أنهم أهل الدين وأهل التدين وأهل الالتزام وأهل الصلاح والإصلاح، شيوخا أو شبابا. ويخرج بمميز الصبيان، وذلك لأنهم من أسباب إجابة الدعاء. يذكر في الحديث لولا شيوخ الركع وأطفال رضى وبهائم رتى لصب عليكم العذاب صبا، يعني ان الله تعالى يدفع العذاب لهؤلاء الضعفاء كبار الاسنان وصغار الاسنان الذين هم الاطفال واهل الصلاح الذين يركعون في عباداتهم ويديمون العباده، يصلي بهم ركعتين كصلاه العيد ثم يخطب. ذكر بعض العلماء انه يخطب قبل الصلاه، ولكن المشهور انه يخطب بعدها، لكن خطبه واحده. اختلف هل يخطبها بالتكبير كخطبه العيد؟ الاكثرون على انه يخطب انه يبداها بالتكبير، وذهب بعض المحققين الى انه يبداها بالحمد. يكثر فيها من الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، مثل قوله فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ومثل قوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ونحو ذلك، يرفع يديه عند الدعاء يجعل ظهورهما نحو السماء، يعني من شدة الرفع تكون ظهورهما إلى السماء، يعني يبالغ في الرفع. وما كان يبالغ في الرفع إلا في صلاة الاستسقاء، يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء قوله اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، ذكر آخره يقول مجللا سحا طبقا دائما، اللهم اسقنا غيثا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا غرق ولا هدم ولا غرق، اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والشدة والجهد ما لا نشكوه إلا إليك، اللهم أنبتنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسكن عن بركات السماء وأنزل علينا عن بركاتك، اللهم ادفع عنا الجوع والجهد والعراء واكف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. هذه الأدعية ذكرها الشارح وذكرها أيضا غيره ممن شرحوا هذه الأذكار. إذا خيف، إذا كثر المطر خيف الهدم والضرر، يدعو بقوله اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب آكام وبطون الأودية ومنابة الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الضراب هي الروابي الصغيرة المرتفعات الصغيرة، والآكام هي ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبل، يرتفع ارتفاعا مما حوله كالتلول ونحوها، وبطون الأودية وهي مجاري السيول، ومنابت الشجر يعني أصولها. يسمى أيضا أن يكمل الآية، ويسمى لمن أغيث بالمطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا كما كان أهل الجاهلية يقولونه. من رأى سحابا أو هبت ريح شديدة فإنه يقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذا سمع الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، إذا رأى كوكب انقض يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا سمع نحيق الحمار أو نباح الكلب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا سمع صياح الديك يقول أسأل الله من فضله. تكلم على ما يسمى بقوس قزح، وهو إشارة ممتدة في الأفق لونها أخضر، وقالوا إنها أمان لأهل الأرض من الغرق، وصحيح أنها من آيات الله تعالى. وأما الذين يقولون أنها دليل الفتنة أو الدماء فإن ذلك ليس له أصل. الآن انتهينا من كتاب الصلاة، وبقي علينا كتاب الجنائز والزكاة والصوم والحج والجهاد، لعلنا نكملها إن شاء الله في هذه الدورة والله أعلم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. قبل البداية في الأسئلة هناك ملاحظتان، أحدها من النساء للنساء والأخرى من النساء للرجال. أما الأولى من النساء للنساء، فإن بعض الأخوات يشتكين من بعضهن يحضرن بعض الأطفال فيسبب إزعاج عظيم للمصليات مما يسبب فيه عدم وضوح الصوت والإزعاج في مصلى النساء، فنرجو من الأخوات التنبه لهذا. أما من النساء للرجال فقد نبه بعض الأخوات إلى أن بعض الأخوات جزاهم الله خيرا يقفون أمام البوابة الشرقية التي هي مدخل ومخرج للنساء، فيتسبب ذلك في إحراج بعض الأخوات، فرجو من الأخوة العناية بهذا، وربما بعض الأخوة لا يعلم أن هذا مكان أو مكان لدخول النساء، فأرجو التنبه بأن البوابة الشرقية خاصة بالنساء، فأرجو من الأخوة جزاهم الله خيرا تنبه لهذا الأمر وعدم الوقوف عند بوابة النساء الشرقية لتمكين الأخوات من الخروج. هذا السائل يقول: في بلدنا يقوم بعض العامة لبعض الأذكار الجماعية التي يفعلونها بعد كل 4 ركعات من صلاة التراويح، ثم حكم هذا العمل؟ الأذكار الجماعية يظهر أنها بدعة إذا كان فيها رفع صوت، أما إذا كان هناك أناس لا يسلمون الدعاء وأمروا واحدا أن يدعو وهم يؤمنون فلا بأس بذلك كالدعاء إلى القنوت، ولكن لا يتقيد بدعاء معين ولا يتقيد بوقت كبين التراويح. يقول فضيلة الشيخ حسن الله إليك: ذكرت أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، مع أن شيخ الإسلام نقل الاتفاق على صحة الصلاة خلف المبتدع وهو أخف وهو أشد من الفاسق، فما ردكم جزاكم الله خيرا؟ هكذا ذكر المؤلف صاحب المتن كما ترون، وكأن المراد إذا وجد رجل صالح، إذا كان هناك من هو خير منه، وكأن كلام شيخ الإسلام أن المراد إذا ابتلي أهل البلد وغلب عليهم أهل البدعة، في هذه الحال ليس لهم إلا أن يصلوا خلف هذا المبتدع سيما الجمع والأعياد ونحو ذلك، فليس لهم مفر لأنه متغلب عليه. فالحاصل أنه إذا وجد من هو رجل صالح لم يعين الفاسق الذي يعلن بفسقه، أما إذا لم يوجد إلا هذا فالبقية لا يحسنون قراءة ولا يعرفون الفاتحة ولا يعرفون الأحكام، فهم معذورون إذا قدموا هذا. وهذا سؤال تكرر كثيرا وأذكره لكثرة ما تكرر، يقول: ما حكم الاستمناء المعروف الآن بالعادة السرية وجزاكم الله خيرا؟ هي الأصل أنه لا يجوز، أجازه بعض الأئمة كالإمام أحمد للضرورة، إذا أخاف تشكك أنثيين أو أخاف الوقوع في الزنا، فبعض الشر أهون من بعض. والصحيح أيضا أنه إذا حصل في رمضان فإنه يبطل صوم ذلك اليوم، فلا بد من قضائه إذا استمنى وهو صائم، وأنه يوجب الغسل لأنه إخراج مني بدفق ولذة، أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: ابتلي الناس في هذا الزمان بتصوير العروسين ليلة الزواج لتذكر ذلك في المستقبل، محتجين بجواز التصوير بكاميرا فيديو. أولا، هل يجوز التصوير بهذه الكاميرا؟ ثانيا، وعلى فرض جوازها، هل يجوز التصوير بالفيديو مع كثرة ما سببته من المشاكل التي توقع الطلاق غالبا لانتشار ذلك الشريط وفشوه بين الناس؟ ثالثا، وهل اعتبر آثمة بعصيان زوجي الذي يرغب في هذه المسألة مع نصيحتي وتوجيه نصف له، وجزاكم الله خيرا، مع أنها تقول على باب الزواج؟ نقول إن هذا لا يجوز، والحال هذا أن كونهم يدخلون على الزوجين وهم بين النساء، مثلا يدخل الرجل ويجلس على منصة بين النساء إلى جانب زوجته ثم يخرجون هذه الكاميرا ويصورونه ويقول إن هذا التذكار أو نحو ذلك، هذا لا يجوز بهذه الحال. حتى ولو رخص في جنس التصوير يعني تصوير الكاميرا للفيديو ونحوه، فإن هذا على هذه الحال منكر فننهى عنه، ولا حاجة إلى مثل هذا ولا ضرورة إلى ذلك. كون الإنسان مثلا يقول إن هذا للذكرى، الذكرى تذكر حالته، ماذا يفيده هذا الذكرى ونحو ذلك؟ يتوب إلى الله تعالى، ولا يجوز له إلزام زوجته بمثل هذا، ولا يجوز أيضا لولي الأمر إقرارها مثل هذا. ويقتصر على ما كان عليه إدخال الزوجين و يعني انضمام كل منهما إلى الآخر في خلوة، لا بأس بذلك. أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم دخول الخطيب قبل الزواج؟ قبل العقد لا يجوز له خلوة بالمرأة، وأما بعد العقد فيجوز له أن يخلو بها لأنه قد حلت له بمجرد العقد. وهذا يقول: ذكرتم أحسن الله إليكم بالأمس أنه لا تصح ذكرتم بالأمس أن المميز لا تصح إمامته، أن غير المميز لا تصح إمامته للبالغين، فما قولكم وفقكم الله لكل خير في حديث عامر بن سلمة وأنه كان يؤم قامه وهو صغير؟ هذا الحديث مروي في الصحيح، ولكن إن كانوا في برية سمعوا لما جاءهم الوافد أنه يؤمهم أقرأهم، ولم يجد أحدا يقرأ إلا عمرو بن سلمة الجرمي، فقدموه، يقول قدموه وهو ابن 6 أو 7 سنين يعني صغيرا، ويظهر أن هذا اجتهاد منهم، لم يكن ذلك عن أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه بلغه ذلك وأقره، فهو اجتهاد منهم، ولم ينقل ذلك إلا في هذه القصة. فالصحيح أن غير المكلف أو يعني الذي ما تم تكليفه لا تصح إمامته. يقول: التي في الحداد على زوجها الميت، هل تشرب ما به زعفران كالقهوة والنعناع وغيرهما؟ تنصح بأن لا تقرب شيئا فيه طين. الزعفران لا شك أن فيه شيء من الطين، ولو كان يصاب رخص فيه بعض العلماء، لكن على الأقل أنه مكروه. إذا كان يكره أنها تمس به وجهها، تدهن به ذراعيها، تمسح به خديها، فكذلك أيضا شربه في القهوة ونحوها. أما المشروبات الأخرى فلعلها جائزة كالشاهي والنعناع وما أشبهها. يقول: ما رأي فضيلتكم في مسألة الجمع بين صلاة الجمعة والعصر؟ صرح مشايخنا بأن ذلك لا يجوز، وأنكر الشيخ بن باز في 16 و15 على الذين جمعوا بين الجمعة في الرياض والعصر، فأمرهم بالإعادة، كذلك غيرهم من المشايخ. فهذا هو الأصل، لكن المسافر إذا سافر يوم الجمعة ثم في الطريق مر على بلدة وصلى معهم الجمعة ينهيها ظهرا مقصورة ويجمع معها العصر ويواصل سيره، نرى أن هذا لا بأس به للذي هو في الطريق، ونختار أن الجمع يختص بالسائق وأن المقيم لا يجمع. يقول فضيلة الشيخ: بعض النساء يصلين ركعتين في البيت على أنها صلاة جمعة بدلا من صلاة الظهر، فهل هذا الفعل صحيح؟ غير صحيح. المرأة تصلي صلاة الظهر أربعة، إن صلت مع الجماعة في المسجد صلت معهم ركعتين، وأما إذا صلت في بيتها فتصلي أربعة. هذا أحد الإخوة من شرورة يقول: ندعو الشيخ لزيارتنا ويلقى لقاء مفتوح هناك، ويسألنا الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. نعتذر في هذه السنة، يمكن عندنا زيارة في أول شهر أربعة للمنطقة الجنوبية، نقيم هناك نحو نصف شهر في أبها وفي الخميس، هناك يمكنهم أن يأتوا ويستفيدوا من هناك. أحسن الله إليكم ونفع المسلمين بعلمكم. هذا سائل يقول: قضية الشيخ، هناك إمام مسجد يقصر حصته كثيرا، فهل تجوز إمامته؟ ذنب كبير مع الإصرار عليه يصبح ذنبا كبيرا، فإذا كان كذلك فإن عليهم أن ينصحوه ويكرروا النصيحة له، أو يرفع بأمره لمن له ولاية لعله أن يتوب، أو لعله أن يبدل بغيره. أما الصلاة خلفه فلا نقول بإعادتها، لأنها صلاة خلف من أقام الصلاة كاملة. هذا يقول فضيلة الشيخ: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا علي الصلاة البتراء؟ قالوا: يا رسول الله، وما البتراء؟ قال: أن تقولوا: اللهم صل على محمد، ولكن قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد. قد سمعت هذا ولكنه ضعيف لم يثبت، يعني ثبوتا يلزم به. الله تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه ولم يذكر آله: صلوا عليه وسلموا تسليما. دائما العلماء يقولون صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون آله. ذكر الآل في التشهد صلاة التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد، مع أن الآل فيهم خلاف هل هم الأتباع أو أنهم أهل البيت، ولكل قول ما يرجحهم. هذا يقول فضيلة الشيخ: إذا كان المسجد قريب من مسجد ثاني بفرسخ أو أقل منه، ولكن المسجد القريب فيه إمام غير معروف بالسنة وبالمنهج الصحيح، والمسجد الثاني هو الأبعد معروف بالعلم والسنة، فأين نصلي وجزاكم الله خيرا؟ تصلي مع الإمام المعروف بالسنة وتحتسب الخطوات أجرا، والأبعد أفضل من الأقرب. يقول فضيلة الشيخ: إذا لم يعلموا عن العيد إلا بعد الظهر، فإنهم يؤدون العيد من الغد قضاء، فهل يجوز صيام ذلك اليوم الذي صلوا فيه العيد؟ لا يجوز ذلك، لأنهم جعلوه يوم عيد، لا يجوز صيام اليوم الذي جاءهم الخبر فيه. إذا كانوا صياما فإنهم يفطرون، واليوم الذي أدوا فيه الصلاة. هل يقدم الإمام الفاسق إذا كان أقرأ وأحفظ لكتاب الله أفتون مأجورين؟ لا يقدم إلا إذا لم يجد غيره، أما إذا وجد من هو محسن للقراءة وقائم بالصلاة وسالم من الفسوق فإنه الأحق. يقول: من تعمد عدم حضور صلاة الجمعة إلا بعد الخطبتين وبداية الصلاة، فما حكم عمله هذا؟ لا شك أنه خاطئ، وأنه هو تعالى نفسه أجرا كبيرا وعملا كثيرا، ولكن مع ذلك ما نقول إنها بطلت صلاة. أدرك الصلاة ولو ما أدرك إلا ركعة واحدة يعتد بها كجمعة، ولكنها ناقصة. يقول: صليت في إحدى الدول، فلما انتهت الصلاة قام الإمام والجماعة بالإقامة وصلوا أربع ركعات بعدما صلوا الجمعة، يقولون إن هذا قضاء، فما حكم ذلك وما حكم الصلاة معهم وجزاكم الله خير؟ هذه بدعة ولا يجوز تجوز، ويظهر أنها يفعلها بعض الرافضة الذين إذا صلوا جمعة مع الجماعة قاموا وصلوا ظهرا باعتقادهم أن صلاتهم مع السنة باطلة وأنها لا تصح الصلاة إلا خلف معصوم، فلذلك يعيدون الصلاة. يقول متى يبدأ يوم الجمعة وليلة الجمعة؟ ليلة الجمعة تبدأ من غروب الشمس مساء الخميس، هذه ليلة الجمعة، وينتهي يوم الجمعة بغروب الشمس ليلة السبت. وهذا يقول فضيلة الشيخ متى تبدأ الساعة الأولى في يوم الجمعة؟ صحيح ما تبدأ في الساعة الواحدة في التوقيت الغروبي، التوقيت موجود في التقاويم كلها. يقول إذا تكلم رجل أثناء خطبة الإمام فهل عليه إعادة الصلاة ظهرا أم أنها تحتسب له ظهرا دون أن يعيدها؟ صحيح أنه لا يلزمه الإعادة ولا نقول ببطلانها، ولكن الأحاديث فيها هذا الوعيد من باب الزجر، الزجر عنها. أحسن الله إليكم. يقول بعض الأئمة يقرأ في فجر الجمعة سورة السجدة ويقسمها على ركعتين، فهل عمله هذا صحيح؟ خطأ، لا بد إذا قال أراد السنة أن يقرأ السورتين، وليس القصد قراءة السجدة، وليس القصد أن يسجد، بل القصد سورتين كان يحافظ عليهما لما فيهما من الوعد والوعيد والثواب والعقاب والمبدأ والمآل. يقول أيضا ما حكم قراءة سورة الكهف في فجر يوم الجمعة وذلك لفضل قراءتها؟ قد ذكرنا أن فيها حديث لو كان فيها ضعف، ولكن مجموعها يدل على فضل قراءة سورة الكهف سواء في ليلة الجمعة أو في صبحها أو في يومها. تكون قراءة الجمعة الكهف يقرأها الأفراد لما ذكر من ثوابها، وأما كون الإمام يقرأ بهذه الصلاة فذلك غير مشروع، وإذا قرأ بها يعني لمناسبة فلا بأس. وهذا يقول فضيلة الشيخ ما حكم صلاة التسابيح؟ وردت فيها حديث لكنها ضعيفة، ما رواها الإمام أحمد ولا رويت في الصحيحين، رويت في سنن أبي داود والترمذي، لكن لفظها غريب وأسانيدها غريبة ما نستحبها. يقول فضيلة الشيخ عندنا خطباء يضطرون المستمعين للكلام كأن يقولون وحد الله أو من الواحد من الواجب لكي يقولوا الله بحجة فعل بحجة أن بعض العلماء يفعل ذلك، فهل هذا جائز؟ غير جائز. وإذا قالوا مثلا خاطب المصلين بمثل هذا الذي يلقونه على أنه سؤال، فعلى المأمومين أن لا يخاطبوهم وأن يمسكوا ولا يجيبوهم بجواب، ولهم أن يجيبوا أنفسهم، للخطيب أن يجيب نفسه. يقول صليت الجمعة في أحد المناطق وعندما دخل الخطيب صلى ركعتين ثم صعد المنبر، فما رأيكم في ذلك؟ لا بأس بذلك إذا دخل مبكرا، أما إذا دخل متأخرا وقت الصلاة يعني قرب وقت الصلاة فالأولى أن يدخل ويجلس على المنبر مباشرة. يقول أحسن الله إليكم هل تجوز الخطبة بغير اللغة العربية؟ الأصل أنها لا تجوز، لكن إذا كانوا لا يفهمونها فتترجم، يخطب خطبة فيها أركان الخطبة وشروطها باللغة العربية ولو لم تستغرق إلا دقيقتين أو ثلاثا، ثم يكلمهم ويترجم لهم باللغة التي يفهمونها. ويقول هل يجوز استخدام كلمات أو مصطلحات في اللغات الأجنبية أثناء الخطبة؟ يجوز عند المناسبة عند الحاجة إذا كانوا لا يفهمون إلا تلك المصطلحات. يقول من يتعمد أكل الثوم والبصل دائما قبل الصلاة لكي يكون عذرا له لعدم صلاة الجماعة فعله جائز؟ غير جائز وليس بمعذور ويستحق التعزير، لأنه تعمد ترك الصلاة ولا تسقط عنه الجماعة والحال هذا. يقول سهى رجل في الصلاة ثم قبل أن يتمها سهى مرة ثانية، ماذا عليه وكيف يكون سجوده؟ ليس عليه إلا سجود واحد ولو تكرر السهو. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا قدوة في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرأنا في الليلة الماضية ما يتعلق بالجمعة، من تلزمه الجمعة وشروطه، وحكم من صلى ظهرا ممن تلزمه الجمعة، وسفر من تلزمه قبل الزوال أو بعده، وشروط صحة الجمعة. الخلاف في عدد الجمعة، العدد المشترط لحضورها، الراجح أن اشتراط الأربعين ليس بلازم، وأنها تصح من 12، وبأي شيء تدرك الجمعة، أنها تدرك بإدراك ركعة كاملة، واشتراط الخطبتين وشروط كل منهما ما يشترط فيهما وما يسن في الخطبتين، وعدد ركعات الجمعة وما يقرأ فيها، وتعدد الجمعة في البلد والسنة بعدها وقبلها، وما يستحب في الجمعة من القراءة والتذكير، وما يكره فيها وما يحرم من تخطي الرقاب وان يقيم غيره والكلام حال الخطبة. كذلك صلاة العيد حكمها ووقتها، وإذا لم يعلموا إلا بعد خروج الوقت، وشروط وجوبها، ما يشترط لصحتها من العدد والاستيطان، وحكم من فاتته الصلاة أو بعضها، وأين تؤدى، والتي تؤخر من صلاة العيدين التي تقدم، والتي يأكل قبلها والتي لا يأكل، والتكبير الزوائد في الصلاة، وما يقول بين كل تكبيرتين، وما يقرأ في صلاة العيد وخطبة العيد ومقدارها، والتكبير المطلق والتكبير المقيد، وصلاة الكسوف وسببها وتطويلها، وكون كل ركعة أطول من التي قبلها، كل ركن، وصلاة الاستسقاء وسببها وصفتها، وأين تؤدى، وماذا يتقدمها من المواعظ والأعمال الصالحة، وصفة من يخرج إليها، ومن يستحب خروجهم ومن لا يستحب، وما يستحب في الخطبتين أي في الخطبة، وأنه يدعو فيها بما ورد، وذكر بعض الأدعية. نعرف أن من هذا أهداف الشريعة الإسلامية جاءت لكل المصالح، وشرعية هذه الصلاة التي هي صلاة الاستسقاء لأجل إزالة الضرر عن المسلم. المسلمين قد يعمهم أو يخصهم ضرر كقحط أو جب أو نحو ذلك، وتألم بعض المسلمين تألم لجميعهم، فإذا كان القحط في جهة من البلاد فإن الجميع كلهم يؤدون صلاة الاستسقاء، ولو كان بعضهم ليس عنده قحط، وذلك لأن مصيبتهم واحدة. ولذلك يشاهد أنها تكثر الأمطار في جهة